بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة